أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشن فيه نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد لا يطمئن وينشرح الفؤاد ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا. ذكرى سبحانك من ليس لعظمته ابتداء ولا لجلاله انتهاء. سبحانك من له العزة والعظمة والمجد والكبرياء. سبحانك من لا تحيط أوصاف المخلوق بكنه عظمته ولا يدرك ثناؤهم عظيم جلاله وقدرته. سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ثناء خلقك. إن تعظيم الله عز وجل مطلب ديني يجب على كل أن يتقلده. وقد تسأل ولك الحق في السؤال كيف أعظم الله عز وجل؟ فأقول عظم ربك وخالقك بتعظيم حرماته التي أمر الله عز وجل بتعظيمها. أن نعظم الصلاة، أن نعظم الزكاة، أن نعظم الحج، أن نعظم بيت الله تعالى، أن نعظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نعظم المسجد الأقصى، وأن نعظم كل مكان أباح الله عز وجل وشرع لنا أن نتعبد فيه، فهذا من تعظيم شعائره. وإذا عظمت الله سبحانه وتعالى حق التعظيم هذا سينسحب على تعظيمك لشرعه عز وجل، فيصبح أمر الله سبحانه وتعالى في قلبك عظيما، ويصبح نهي الله سبحانه وتعالى عن شيء كذلك في قلبك عظيما. فتعظيم الشعائر والشرائع هذا كله من تعظيم الله عز وجل، وهو يورث تقوى الله تعالى في القلوب كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والصادقون مع الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. نتذكر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى عن الخمر ونزلت آية تحريم الخمر واضحة وبينة، فهل أنتم منتهون؟ فصاح الصحابة: انتهينا انتهينا، وأكفئت القدور وفيها الخمور حتى سالت شوارع المدينة وكأنها سيول من الخمر. إلزم أوامر ربك، لا تتساهل في شيء منها، اترك ما حرم الله عز وجل أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تحابي في معصية، لا تحابي في منكر، لا تسكت عن حق، لا ترضي المخلوقين لتغضب الخالق، لا تجامل الناس الذين لن ينفعوك ولن يضروك، لا تكن نيتك في العمل لغير الله، احذر، فإن مدح الناس لا ينفعك وذمهم لن يضرك، لأن الذي ينفع ذمه ومدحه هو الله سبحانه وتعالى. قف أيها العاقل وتأمل، أنت معظم لمولاك جل ثناؤه، إذا بذلت الجهد في معرفته وحبه والذل له والخضوع لكبريائه. أنت معظم لمولاك جل ثناؤه إذا أعملت لسانك في ذكره وقامت جوارحك بشكره وعبوديته. أنت معظم لمولاك جل ثناؤه إذا اتقيته حق التقوى فأطعته بلا عصيان وذكرته بلا نسيان وشكرته بلا كفران. أنت معظم لمولاك جل ثناؤه إذا عظمت شرعه وحرماته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن من عظم الله عظم حرماته، ومن هانت عليه عظمة الله وقع في القبائح والكبائر والذنوب والآثام. ألا يا عبد الله، لا تنظرن إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى الذي عصيته، انظر إلى الذي خلق السماء بغير عمد، انظر إلى الأرض التي تمشي عليها وهي من خلق الله تعالى، انظر إلى الهواء الذي تتنفسه، إنما هو هواء الله، والطعام طعام الله، وأنت من خلق الله، فأنى لك أن تعصي العظيم سبحانه وتعالى. عندما تستشعر عظمة الله لا يمكن أن تعصي الله، لا يمكن أن تعصي الله، لأنك ضعيف، لا تستطيع أن تصبر على عقاب الله، ولا تستطيع أن تصبر على غضب الله، ولست يا مسكين أقوى من جهنم، ولا أقوى من السماوات ولا الأرض التي جاءت طوعا أو كرها، ولأنك يا مسكين ضعيف، إنما نعم الله هي التي تحركك في هذه الدنيا. فإنه كما قال الأول، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت جل جلاله وتقدس سلطانه. نحن عندنا معاصي كثيرة نرتكبها في حق الله عز وجل أو في حق خلقه، لكن هل يمكن في كثير من الأحيين أن نرتكب هذه المعاصي أمام الناس، أن نعلن هذه المعاصي أمام الناس؟ هناك عشرات المعاصي لو أعطينا فيها مئات الملايين على أن ترتكبها أمام الناس لم ارتكبناها. لماذا؟ لشدة تعظيمنا لهؤلاء الناس، لشدة حيائنا من هؤلاء الناس، لشدة خشيتنا من هؤلاء الناس. أليس الله سبحانه وتعالى العظيم أحق بالتعظيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى أحق بالخشية؟ أنقترب حتى ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ هل نجعل ربنا سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلينا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. أتراهم يسرقون؟ أتراهم يزنون؟ ما لهؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام، وقد قال الصحابة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال له الصحابة الكرام: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يأخذون من الليل ما تأخذون، ويصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ذلك الأعرابي في الصحراء يراود امرأة عن نفسها، فقالت له: ويلك، تريد الفاحشة؟ قال: نعم. قالت: اسمع، إذا جن الظلام ونام الأنام وسكن المكان فتعال إلي أمكنك من نفسي، وأرخى الليل سدوله ونامت العيون وسكن المكان وتسلل إليها في جنح الظلام، حتى إذا ما وصل إليها قالت له: ويلك، أما عاد يرانا أحد؟ قال: لا، ما عاد يرانا، وانظروا، إنما يفكر في البشر الذين يرون، ما عاد يرانا إلا هذه الكواكب في السماء. فقالت: ويلك، أين مكوكبها؟ أين الله؟ فبكى وتاب: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكذلك من تعظيمك لأمر الله سبحانه وتعالى أن تعظم كتابه، إن كتاب الله عز وجل هو كلامه. ليس من شيء حولك إلا وهو مخلوق إلا شيئا واحدا، أتدري ما هو؟ إنه كلام الله. فتعظيمك لهذا القرآن هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإن من تعظيم كلام الله تعالى أن نعظم الزمان الذي نزل فيه، فقد نزل في رمضان، وأن نعظم الليلة التي نزل فيها القرآن، إنها ليلة القدر خير من ألف شهر، وأن نعظم الرسول الذي نزل عليه هذا الكلام. قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهو عظيم، وإنما عظمته من عظمة المولى جل جلاله. إذن لا بد من تعظيم هذا القرآن، تعظيم هذا القرآن برفعه حسا ورفعه معنا، بتعظيم هذا القرآن بالإقبال إليه وعدم هجرانه، تعظيم هذا القرآن بالاعتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه، تعظيم هذا القرآن بتصديق أخباره، تعظيم هذا القرآن بأن تكون دروسنا حياتنا دائما حينما نتقدم أو نتأخر نستشهد بما في هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الهداية في هذا القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بل أخبر بما هو أعظم من ذلك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا فإن الإنسان كلما أنصت للقرآن وكلما التفت إلى كلام الله سبحانه وتعالى كلما وجد خيرا وبركة ورحمة. كيف أنت أيها العبد حينما تستمع إلى نداء الله سبحانه وتعالى لك يتوجه إليك وهو العظيم عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، عشرات الآيات في القرآن تناديك يا أيها الذين آمنوا، كيف تجد نفسك أمام هذا النداء من العظيم سبحانه وتعالى؟ إن الناس ينادونك، إن أباك يناديك، أمك تناديك، مديرك في العمل يناديك، اجعل هناك مقارنة شجاعة صريحة بين تأثرك، استماعك، إنصاتك، تجاوبك مع نداء أولئك ومع نداء الله سبحانه وتعالى وهو يناديك يا أيها الذين آمنوا. إنه ليس خطاب من والد ولا من مدير ولا من أمير ولا من ملك من ملوك الدنيا، إنه رب العالمين، ولذلك سيتعلق قلبك بكلامه وبكتابه، فلا تقرأ القرآن إلا ويهتز قلبك وتدمع عينك ويقشعر جسدك وبدنك، لأن هذا الكتاب يأخذ عظمته من عظمة الله. وهكذا كان أهل الإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذا جاء الأمر والنداء من الله سبحانه وتعالى تفرغت قلوبهم لتسمع ماذا يأمر الله عز وجل به أو ماذا ينهى الله عز وجل عنه. وما أجمل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن وجب عليك أن تقرأ هذا القرآن، أن تدمن قراءة هذا القرآن إذا صح هذا التعبير، أن تتفيأ ظلال هذا القرآن دائما وأبدا، أن يكون الوقت الأساسي أو وقت أساسي من وقتك لقراءة هذا القرآن، ثم يتلو هذه القراءة تدبر للمعاني، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ثم يتلو ذاك التدبر عمل وتخلق بأخلاق هذا القرآن. ولذلك لما سئلت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، ثم دعوة الناس إلى هذه المائدة العظيمة التي هي مائدة الله سبحانه وتعالى. إن من تعظيم الله عز وجل تعظيم نبيه عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي عرفنا بربنا ودلنا على خالقنا وتحمل من أجلنا الكثير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إن من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تعظم من عظمه الله تعالى، وممن عظمهم الله عز وجل من كان من الصالحين من عباده، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. وإذا أردت أن تعرف درجة تعظيمك لله سبحانه وتعالى انظر إلى تعظيمك لعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام غزوة كاملة، هي غزوة مؤتة، ليحارب الكفار النصارى، من أجل ماذا؟ من أجل شخص واحد، هو شخص واحد في العدد لكنه خير من كل الكفار على وجه هذه البسيطة، شخص واحد آمن بالله عز وجل، لأن الكفار قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد أدخل في معركة الله أعلم بنهاياتها ونتائجها من أجل شخص واحد، لا، هذا الشخص معظم عند الله عز وجل فيجب أن أعظمه، فدخل في هذه المعركة وانتصر في هذه المعركة، أعني معركة مؤتة. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نظر إلى الكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن المؤمن عند الله عز وجل أشد حرمة منك. أحب كل من يكون قريب لله عز وجل تنعم وتشعر بالسعادة، ثم تأتي يوم القيامة فتقف بين يدي ربك العظيم مالك يوم الدين، يوم أن يكرمك العظيم سبحانه وتعالى فينادي في الخلائق: أين المتحابون فيا؟ اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وإن من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم الذي شاب شيبة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه أبو داود: إن من إجلال الله تعالى إجلال الحاكم المقصد، وإجلال ذي الشيبة المسلم، وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. لماذا أجل هؤلاء؟ لأن الله عز وجل يجلهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعظمهم، فعظم أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمك لهؤلاء. وعندما تعيش مع الله تعظيما في قلبك له سبحانه وتعالى ستحب كل من كان طايعا لله، وستحذر من أن تنال أو تسخر أو تستهزئ أو تقف عدوا لرجل أو لامرأة، إنما هم من المقربين إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل في بيان تعظيمه لأوليائه، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن الله عز وجل يدافع عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إنك حين تعظم هؤلاء فإنك تعظم المولى سبحانه وتعالى، إنك حين تعظم أهل العلم فتوقرهم وتبجلهم، فأنت بذلك إنما تعظم العظيم الذي وهبهم هذا العلم. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك ابن عساكر: يجيء إلى أعلم الأمة بالحلال والحرام إلى معاذ بن جبل فيأخذ بخطام ناقته ويبجله ويوقره، فيقول: يا ابن عم رسول الله دع الدابة اترك، لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأخذ معاذ رضي الله عنه يد ابن عباس فقبله، قال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل من عظم الله فله مكانة، ولذلك كان من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لتكون أوثق عرى الإيمان بالله سبحانه. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمان. إن الذي يعظم الله عز وجل ويعظم شرائعه ويعظم حرماته هو ذاك الذي إذا انتهكت حرمات الله تعالى غضب لها. ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، كم أوذي، كم نكل به صلى الله عليه وسلم، كم شتم. هذا يأتيه فيجذب رداءه حتى يرى الصحب الكرام أثر الرداء على عنقه عليه الصلاة والسلام فيلتفت مبتسما. هو الذي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي دهرا وحورب دهرا، فلما لقي أعداءه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ولكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم هو لله جل وعلا، كما ورد ذلك في الشمائل عند الترمذي وغيره. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما شفع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في المرأة المخزومية التي سرقت، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير الله عز وجل أن تقطع يدها، فأرادوا أن يشفعوا في حد من حدود الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب؟ هكذا من عنده؟ لا، غضب لأنهم أرادوا أن يخترقوا شيئا قرر الله سبحانه وتعالى أن ينفذ، أرادوا أن يشفعوا في شيء وفي حد من حدود الله سبحانه وتعالى قرر الله عز وجل أن تنفذ وأن تقر. وهو القائل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل. يا لله من هذا الحديث، لقد ضاد الله عز وجل. أترى يا عبد الله، أترى أن هذا العبد يقف ضد الله؟ من ذا الذي يقف ضد الله؟ إن الذي يشفع في حد من حدود الله لكي يوقف هذا الحد فإنه يقف ضد الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه القضية، لماذا؟ لارتباطها بربه سبحانه وتعالى. فما أراد الله عز وجل تهوينه يهون، وما أراد الله سبحانه وتعالى تعظيمه وتبجيله وعدم المساس به يجب أن يعظم. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته العظيمة: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد بنتي، سرقت لقطعت يدها. لماذا؟ لأن أمر الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، ورضا الله عز وجل أكبر من كل شيء. فيا عبد الله، عظم الله جل وعلا بتعظيم حدوده وتعظيم حرماته، وهذا من وقار الله عز وجل. قال ربنا تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا تعظمون أمره ونهيه، ما لكم لا تعظمون شرعه. فمن توقير الله عز وجل أن نوقر شرعه ودينه. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. هكذا ناداك ملك الملوك جل في كبريائه وعظمته، يا من ذهبت تنازعه في كبريائه وعظمته. قف أيها الضعيف، قف أيها الفقير، أتراك تسامي عظمة من خضعت له الأفلاك وأذعنت لطاعته الأملاك؟ أتراك تسامي عظمة من أخضع ذرات الكون لسلطانه وسبح بحمده وثنائه موجودات الكون وإنسانه؟ أتراك تسامي من يعلم مثاقيل الجبال وعدد حبات الرمال ومكاييل البحار وكل ما سكن في الليل والنهار؟ قف أيها الغافل واخضع لعظمة من عنت له الوجود، فأنت الضعيف إذا تحرك منك ظفر، وأنت الضعيف إذا نزل بك ضر. فاخضع لمن ذلت لعظمته الأكوان، وقف عند بابه فقيرا منكسرا أيها الإنسان. وهكذا أخ الإيمان، وقفنا على إضاءات من تعظيم الرحمن. فهل بعد هذا، بعد أن عرفت عظمة الذي تعبد له وتسجد، عظمة الذي تركع له سبحانه وتعالى وتسلم وجهك، بعد أن عرفت عظمة الله تعالى، أما آن لك أن تخشع؟ أما آن لك أن تسير إلى الله تعالى سيرا حسنا؟ هب البعث لم تأتنا رسل، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم؟ أليس جديرا بنا جميعا أنا وأنت أن نعظمه تعالى لذاته، لأسمائه وصفاته، أن نعظمه سبحانه وتعالى لكلامه، أن نعظمه عز وجل للنعم التي أسداها وأولاها وأعطانا إياها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ أوليس جديرا بنا أن نعظمه سبحانه وتعالى وقد آتانا من العافية ما آتانا، فأطلق ألسنتنا بذكره، وأطلق الله تعالى لنا قوة فجعلها في عبادته وشكره؟ أما آن لنا عبد الله أن نقلع عن معاصي الله تعالى، أن نترك هذه المعاصي، أن نؤوب إليه وأن نتوب؟ فتعال معي أخي، تعال معي حتى نعظم الله تعالى حق التعظيم. أسأله عز وجل بمنه وكرمه وبأسمائه وصفاته أن يتقبلنا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لتعظيمه وإجلاله. هو أهل لأن يحمد، وهو أهل لأن يعبد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. عظيم لا تحيط بقبضته التحرك والسكون. تعالى خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون. إذا فزت منه بالرعاية فكل شدائد الدنيا